العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، والتي هي المرجع لمعرفة كيف تكون الدعوة إلى الله وكيف تقوم الدولة في الإسلام. فلا يمكن فهم طبيعة الدولة في الإسلام إلا من خلال تاريخ الإسلام نفسه ومن خلال السيرة النبوية. لا يمكن أن نفهمها من خلال الثقافة الغربية وما كتبه الغربيون عن الإسلام وتاريخه، لأنه بالنهاية نظرة من خلال الموروث الثقافي المسيحي للإسلام وللتاريخ وللنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفهم تاريخ الإسلام من خلال موروث ثقافة أخرى تعتبر الإسلام عدو تاريخي لها. وأكثر ما كتب حول هذا الموضوع للأسف هي كتابات المستشرقين، وتأثر بها المستغربون من العرب ومن المسلمين، مع أن هناك من تحدث بشكل أو بآخر عن الفرق بين الدولة في الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والدولة بالمفهوم الغربي، والإشكالات التي كانت تعيشها الحضارة المسيحية. جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي أشار إلى أن تاريخ أوروبا والأزمة التاريخية كانت تتمثل في الصراع بين السلطة الزمانية للأمبراطور أو للملوك، والسلطة الروحية أو الدينية للبابا، وأن الناس لا يعرفون لمن الطاعة، هل هي للبابا أم للإمبراطور والملك. وكان في صراع بين سلطتين في المجتمع، في ثنائية وازدواجية في السلطة، وصراع بين هاتين السلطتين. بينما هو يعترف ويقول بأنه محمد استطاع أنه يوفق بين السلطة المدنية والدينية، وأنه لا توجد هذه الأزمة في تاريخ الإسلام والدولة في الإسلام، لا توجد هذه الأزمة. أيضا نفس الشيء صاحب كتاب حضارة العرب جوستوف لوبون في كتابه روح الثورات أيضا أشار إلى الفرق بين الدولة في الإسلام والدولة في المفهوم الغربي أو المنظور الغربي، سواء البابوي أو المسيحي أو العلماني الذي ورث الدولة في الغرب. وذكر بأنه الدولة أو الإسلام بقي دين ودولة لأنه لا توجد هذه الثنائية بين المشرع المدني والمشرع الديني. ما نراه جلي في السيرة النبوية هو هذا التناغم وهذا الانسجام بين الدولة بطبيعتها البشرية المدنية وقيمها السماوية النبوية. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفهم هذه الدولة من خلال الكتب التي الآن تضخ بالمئات في ظل هزيمة الأمة ووقوعها تحت الاحتلال والحملة الصليبية التي تتحكم في العالم الإسلامي اليوم، ثم يقال لا حل إلا الدولة بمفهومها الغربي العلماني. يعني ما كتبه وائل حلاق الآن في كتابه الدولة الإسلامية المستحيلة، ويقول أنه هي تحمل تناقضاتها في فكرها، وأنه يستحيل أن تقوم هذه الدولة. وأهل المنطق يقولون الوقوع دليل الإمكان، الحدوث دليل الإمكان. يعني لا يمكن أن تقول عن شيء مستحيل وقد وقع فعليا في التاريخ، فما دام وقع إذن ممكن أن يتكرر، لا يمكن أن تقول مستحيل. فما بالك وأن هذه الدولة ظلت قائمة 1300 سنة، وهي أطول الدول في تاريخ العالم، دولة النبوة ثم الخلافة، على ما وقع في هذه الخلافة من تراجعات من إشكالات، إلا أنه لا يمكن أن تقول لم تقم للإسلام دولة طوال 1300 سنة، أو أن الدولة في الإسلام مستحيلة، لا لشيء إلا لأن الغرب من خلال ثقافته بل والرؤية للدولة الحديثة، ويقول للعالم الإسلامي هكذا تكون الدولة الحديثة وإلا فلا. ثم تحت ضغط الواقع والنظام الدولي الذي تشكل بعد الحملات الاستعمارية التي هي التي تتحكم في المشهد اليوم، يراد نسخ التاريخ وحقائقه بهذه الشبهات، ومن خلال شبهات الاستشراق نفسه يعاد صياغتها بلسان عربي غير مبين. ما كتبه محمد عابد الجابري في كتبه نقد العقل العربي وما ذكره عن تاريخ الإسلام والدولة القبيلة والغنيمة وهذه الثلاثية، وأنه الدولة قامت على مراعاة هذه الأسس، كل هذا هو إعادة إنتاج ما كتبه المستشرقون لا أكثر ولا أقل. كل ما قاله محمد عابد الجابري قاله المستشرقون من قبله في نظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودور القبيلة والغنيمة و بينما من يقرأ السيرة النبوية يجد أنها تطبيق عملي لكل ما جاء ما دعا إليه القرآن، وأنها ليست فقط قيم وإنما تشريعات وأحكام ونظم. منذ أن أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة وأقام المجتمع وأعاد صياغته على هذا النحو الذي يختلف تماما عن القبيلة العربية والواقع العربي الجاهلي قبل الإسلام، لا يمكن أحد يكابر ويدعي بأنه القبيلة ما زالت حاضرة في الدولة في الإسلام على النحو الذي كانت عليه الجاهلية ومفاهيم القبيلة والغنيمة، في الوقت الذي تؤكد فيه السيرة النبوية بأنه تشكل مجتمع جديد على قيم جديدة، قيم الهجرة والنصرة والأخوة الإيمانية، وأنه كما أدار النبي صلى الله عليه وسلم الدولة في حال السلم أدارها في حال الحرب وفق أحكام القرآن وتشريعاته. وكل هذه المرجع فيها هو السيرة النبوية والقرآن وأحكامه التي جاء بها. من هذه الأحكام التي عالجها القرآن وعالجتها السيرة النبوية هي قضية الأسرى أسارى بدر. هذه قضية في غاية الأهمية. الأسارى لما أسر الصحابة 70 من قريش في بدر وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم، بقيت قضية حكم الأسرى هؤلاء وما الذي يجب أن يكون تجاه هؤلاء. اختلف الصحابة في شأنهم، فذهب أبو بكر باتجاه التسامح وقبول الفداء منهم والرحم مراعاة الرحم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وذهب عمر إلى الشدة وأنه يقتل هؤلاء، هؤلاء أكابر مجرميها ولا تسامح. مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر في شأنهم وقبل فيهم الفداء، ونزل قول تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتب القرآن، ثم بعد ذلك أباح لهم أخذ الفداء. طبعا تم إطلاق الأسرى جميعا، منهم من افتدى نفسه كما سيأتي معنا الإشارة إليه، ومنهم من لم يكن معه فداء فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تشريعات وأحكام تخص الأسرى، كما أن الحرب في القرآن لها أحكام، متى تكون الحرب، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، مع من تكون الحرب، وكيف تكون الحرب، ومتى تنتهي الحرب. لا يمكن أن يقال بأن الإسلام فقط جاء بمبادئ عامة، بينما القرآن يتحدث عن أحكام تفصيلية بما فيها موضوع الأسرى، الغنيمة كيف تقسم، الأسرى ما هو الموقف تجاه الأسرى، هذه أحكام تفصيلية قرآنية. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى في شأن الأسرى إذا أدخلتموه فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في هذه الآية لم يذكر إلا المن أو الفداء، لم يذكر القتل. وهناك من يرى كعطاء من أهل التفسير وغيرهم من يرى بأن هذه الآية نسخت قتل المشركين كافة، وأنه ليس في الأسير حكم إلا المن عليه بلا شيء أو الفداء وقبول المال وأخذه مقابل إطلاق سراح. الحسن البصري كان يرى كراهة قتل الأسرى، بل ذكر بالرشد في كتابه بداية المجتهد إلى أن من أهل العلم من ادعى إجماع الصحابة على أنه لا يقتل الأسير، ويحتج بقصة عبد الله بن عمر وحديثه ورفضه أن يقتل أسيره، فدعي الإجماع على حرمة قتل الأسير، وظاهر القرآن يرجح هذا القول لأنه لم يذكر إلا إما من بعده وإما فداء. طيب إذا كانت هناك حوادث ذكر فيها أنه قتل فيها بعض الأسرى، فهؤلاء لم يقتلوا لأنهم أسرى، وإنما قتلوا لأنه هناك جريمة حرب كما يقولون، وإلا فالأصل أن المقاتل الذي لم يحدث منه إلا مجرد القتال إذا وقع في الأسر فلا قتل إما من أو فداء. حتى الجمهور الذين ذهبوا إلى أنه لا، للإمام أن يمن أو يفدي أو يقتل أو يسترق، هؤلاء لا يخالفون في جواز المن أو قبول الفدية. ما الذي استفاد من هذا؟ استفاد منه بأن قتل المشرك والكافر لو كان لمجرد كفره لما من عليه ولما قبل فدية، وهذا من؟ هذا المقاتل المشرك إذا وقع في الأسر. لاحظت هذا المعنى؟ إذن أحكام الأسرة نفسها تؤكد حقيقة أن القتل لم يشرع لمجرد الكفر، وإلا لكان الأولى والأحق بالقتل هو الأسير الكافر الذي يأتي مقاتل لنا ومحارب لنا، ثم حين يقع أسير تصبح له أحكام أخرى. لما تغير الحال من حال إلى حال؟ لأنه لم يعد قادر على شيء، هو أصبح في اليد في القبضة. إذن جاءت التشريعات بالمن، نمن عليه حين تضع الحرب أوزارها، أو نأخذ الفدية. إلا أكابر مجرمي هؤلاء ممن يستحقون القتل لا لأنهم كفار وقعوا في الأسر، وإنما لأنهم اقترفوا جرائم يستحقون عليها القتل، وإلا فظاهر القرآن يؤكد هذا المعنى، وأنه إما من بعده وإما فداء. هذه قيم وأحكام لم تكن تعرفها الجاهلية، ولم يلتزم بها في تاريخ الأمم كما التزم المسلمون. ولهذا يذكر التاريخ كيف كان المسلمون يمنون بينما العدو يقتل أسرانا. يأتي طيب حقوق الأسير، تأتي آية أخرى، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. إطعام الأسير كما تطعم الفقير، هذا مما يتقرب به إلى الله، كما قال ابن عباس وغيره، قال هذا الأسير المشرك، لأنه لا يتصور أن يكون هناك أسير من أهل الإسلام يؤمر بإطعامه. المسلم حتى لو كان سجين يجب إطعامه، أو أسير كما لو كان خارجي خرج فيجب، لا ينبغي الخلاف به. وإنما الآية هنا في الأسير الحربي حين يقع في أيدينا، فإذا فقد القدرة على القتال أصبح حكمه المن أو الفداء. وعلى قول من يقول بأنه لا، للإمام الخيار فيه حسب مصلحة المسلمين، له أيضا القتل والاسترقاق، هذا القول في حد ذاته أيضا يؤكد بأنه إذا جاز المن أو الفداء، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، فهذا دليل على أنه ليس لمجرد الكفر يقتل، كما توهم من توهم بأنه وقتل المشركين تحمل على قتل أي مشرك حتى لو لم يكن مقاتل، بينما هنا مقاتل لأنه فقد القدرة على القتال أصبح حكمه إما من بعده وإما فداء. قال بن إسحاق: ثم بعثت قريش في فداء الأسارى، فقدم مكرز بن حفص في فداء سهيل بن عمرو، فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم قالوا هات الذي لنا. طبعا روي أن من لم يستطيع الفداء قبل منهم أن يعلموا الأنصار، أو أن يعلموهم الكتابة والقراءة، وجعلوا هذا فداء لهم، فهذه صورة من صور الفداء. قال: اجعلوا رجلي مكان رجلي وخلوا سبيل حتى يبعث إليكم بفدائه، فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرز مكان عندهم، وكان عمر ابن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ويدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. لاحظة، قال لا أمثل به وإن كنت نبي فيمثل الله بي. تحريم التمثيل وحقوق الأسرى، هذه المعاني التي يجب الوقوف عليها في قراءة السيرة النبوية. وقد كان في الأسارة أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة، هذا ختن النبي صلى الله عليه وسلم، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب. وكان الإسلام فرق بين زينب حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع، طبعا كانت زوجته قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع آنذاك حكم الفراق بين المؤمنات والمشركين، وبقيت زوجته. وكانت قريش قد أرادت منها أن يطلق زينب كما طلق ابن أبي لهب رقية أم كلثوم، فأبى أبو العاص بن أن يطلق زينب، وقال ليس كمثل زينب في النساء، وتشبث بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على مصاهرته، قال: إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص بن الربيع، فأصيب في الأسارة يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله، أصبح من الأسرى وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع له ذلك، ولم يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستبد في الرأي، وإنما الآن يمارس دوره كإمام سياسي يشاور الأمة في كل شأنها. قال: ولما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة بن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثت زينب بفداء زوجها، وأرسلت كما أرسلت قريش، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، لما كان تزوجها يوم زواجها كانت الهدية من خديجة هي هذه القلادة لابنتها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. قال: إن رأيتم هذا فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها، وأقام أبو العاص بمكة. ابن إسحاق الآن يكمل قصة أبي العاص بعد ذلك. وأقامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قيل أنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلقه أن يرسل إليه بزينب، ولما ذهب بالفعل أرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأقام أبو العاص بمكة، وأقامت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، حتى فرق بينهم الإسلام، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا الشام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة صلح الحديبية ما بين السنة السادسة إلى الثامنة فتح مكة. قال: في هذه المدة خرج أبو العاص في قافلة لقريش إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه. في أثناء الطريق صادفته سرية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثها، فاعترضوا له وأخذوا القافلة، فأصابوا ما معه وأعجزهم هربا، وهرب هو إلى مكة. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله، أقبل أبو العاص تحت الليل تحت جنح الظلام، جاء إلى المدينة. كبر عليه أن يترك الأموال التي أمنوه الناس عليها من أهل مكة ويرجع لا شيء معه، حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته. الآن هذا حكم ويقرر مبدأ، سيأتي معنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أقر زينب على إجارة هذا العدو، كما قال الأمهانة: أجرنا من أجرت يا أمهانة. وقرر مبدأ أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وأنهم يد على من سواهم، ويجير عليهم أدناهم. أدنى واحد في المسلمين يجير على الإمام ويمنع، هذا حق اليوم لا يحلم فيه أحد أصلا، أن تؤمن من تشاء من الأعداء إذا استأمن وطلب الأمان، وتحترم كرامتك وجاهك وأنك أجرت على المسلمين. هذه المكانة يفتقدها اليوم. قال: فأجارته وجاء في طلب ماله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح صلاة الصبح فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب من صفة النساء، في صفوف النساء صرخت بأعلى صوتها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص. لاحظوا الآن، زينب أجارت والنبي صلى الله عليه وسلم أقر إجارتها، وأصبح حكم كل امرأة مسلمة لها الحق في الإجارة على الإمام. الآن أرسل للسرية، هم أصحاب الحق، هم الذين غنموا هذه الغنيمة. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ساس هذه القضية وعالج هذه القضية. قال: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. اللهم صل وسلم عليه. ما قال: أنا الإمام وأنا ردوا ما أخذتم. قال: إن أرجعتم ماله فهذا الذي نحب. قال: وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم. لا يستطيع الإمام حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخل في أمر حكم القرآن فيه، والفيء قسمها القرآن، والحدود حددها الله كما في الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. الله الذي يقسم ويشرع. قال: فأنتم أحق به، هذا المال أنتم أحق به. فقالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه. فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو، ويأتي الرجل بالشنة اللي هي القربة وبالإداوة، حتى إن أحدهم ليأتي بالشضاب اللي هو العروة لما يحمل به، حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا. كل ما أخذوه ردوه عليه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. شفع، قال: إن أرجعتم عليه ماله فهذا الذي نحب، وإلا فهو حقكم. ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ومن كان أبضع معه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. قال: لولا أني أخشى أن تظنوا بأني أسلمت حتى أسلم من أموالكم وتبعاتها، وأقول: والله أنا أسلمت وأنتم كفار مشركين وأخذت حلالكم. قال: لا، الآن لما أرجعت الأموال إلى أصحابها وأبرأت ذمتي وعهدي، الآن أسلمت. قال: ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنة أمامة بنت أبي العاص هي ابنة زينب، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي وهو يصلي فيحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ممن سمي لنا من الأسرى ممن من عليه بغير فداء، أبو العاص بن الربيع، مع أنه أرسلت زينب بالقلادة لكن النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن وهيب بن حذافة كان محتاجا ذا بنات، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحد. أن هذه من صور المن، أن تأخذ عليه تعهد وعهد الله ألا يقاتلك إذا كان لا يستطيع أن يدفع مال ولا يستطيع أن يعلم من عندك مهارة أو مهنة أو أنت في حاجتها، يأخذ منه عهد الله وميثاق ألا يقاتل، هذا كافي فيه. فقال أبو عزة: ذلك يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله في قومه: من مبلغ عني الرسول محمد بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهود، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد. اللهم صل وسلم عليه. قال: وكان فداء المشركين يومئذ 4000 من درهم للرجل إلى 1000 درهم إلا من لا شيء له، فمن رسول الله صلى الله عليه. الفقير الذي ليس له مال، إيش هذا، ما عنده مال يفدي. يمن. هذه هي القيم وهذه هي الأحكام النبوية في قضية الأسرة. قال: وجميع من شهد بدرا من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره 83 رجلا من المهاجرين، 83 من أهل بدر ممن أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. وجميع من شهد بدرا من الأوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضرب له بسهمه وأجره 61 رجلا. وجميع من شهد بدرا من الخزرج 170 رجلا من الأوس والخزرج والمهاجرين. قال: فجميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها منهم ومن ضرب له بسهمه وأجره 300 رجل و14 رجلا. طبعا من قال أنهم 319 أدخل فيهم الزبير وطلحة لم يشهدوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم بسهم، وعثمان كان يمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج معهم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهمه. فمن هنا اختلف الرواة في عدد من شهدوا بدر ومن أسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.